صح؟ اي نعم هذا صحيح، لكننا لسنا نقول انه خاضع لكل زمان ومكان. ايها الاخوة، هدفنا هو ارضاؤكم، ونرجو منكم ابداء اي ملاحظة او اي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات اخوانكم في مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.